بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحضرنا هذا اليوم بعض الكتب المتعلقة بالنوع أو الأصل الأول من أصول المعاملات المالية المحرمة، هو أصل الربا، وسأنوه عنها وأتكلم عنها إن شاء الله في آخر اللقاء اليوم إن شاء الله، ولعلي أيضا أذكر بعض الكتب المتعلقة أو التي تفيد فيما مضى في الدرس الماضي. كما قلت، مثل هذه المواضيع لا يوجد فيها كتاب، يعني فيما أعرف، يشمل جميع محتويات الدورة، وإنما في الغالب تكون معلومات متفرقة، وأحيانا أيضا معلومات ملاحظة من حيث الواقع قد لا تذكر في الكتب. فلأجل هذا يعني كان الحرص على ذلك. في اللقاء الماضي أتينا على عدد من النقاط والمقدمات، ولعل الإخوة يعني يسجلون ويراجعون ما سجلوا حتى لا تفوت عليهم هذه المعلومات، فإن العلم إنما يثبت بالتكرار والمذاكرة مع الأقران ونحو ذلك. يعني الدرس الماضي مررنا على مفردات العنوان أصول، المراد بكلمة أصول، والمراد بكلمة المعاملات المالية، والمراد بكلمة المحرمة والتطبيقات المعاصرة، ثم تكلمنا على هذا الرسم الذي يوضح الأحكام وانقسامها إلى شرعية وغير شرعية، وما يتفرع عن هذا التقسيم إلى أن نصل إلى قسم المعاملات، ومنه إلى قسم المعاملات المالية، لأن المعاملات كما سبق معنا هي أوسع من المعاملات المالية. ثم مر معنا أن المعاملات المالية المحرمة قسمان، إما أن تكون تصرفات مثل الغصب، وإما أن تكون عقود. الغصب لا يسمى عقدا، ومع ذلك هو معاملة مالية وإن كان تصرف من طرف واحد. ثم تطرقنا إلى قاعدة الأصل في المعاملات المالية، وذكرنا لماذا نعرف أصول المعاملات المالية المحرمة دون المباحة، لأن الأصل في المعاملات المالية هو الإباحة، كما انتهينا إلى هذا بعد عرض الخلاف في هذه المسألة. ثم نبهنا إلى مسألة مهمة جدا، وهي شرط العمل بالأصل، أنه لا يجوز للإنسان أن يعمل بقاعدة الأصل إلا وقد عرف ما يخرج عن الأصل، حتى لا يعمل بالأصل في غير محله. واضح أخوان؟ إذا ما عرف ما يخرج أعمل الأصل في غير محله، معاملة ورد فيها نص بتحريمها، لكن يقول أصل في المعاملات المالية المحرم الإباحة، فقال بالإباحة فيما هو محرم، لأنه لم يعرف ما يخرج عن الأصل، المعاملات الخارجة عن الأصل. ثم أتينا على عقد أركان البيع وشروطه، وذكرنا هذا التقسيم، وذكرنا لماذا قسمنا الشروط إلى صنفين، شروط متعلقة بالعاقدين وشروط متعلقة بالمعقود عليه، وأثر هذا التقسيم. ثم ذكرنا مسائل متعلقة بشروط البيع، لماذا نفرز شروط البيع بهذه الطريقة، وأن هذه الشروط تشمل كل بيع، وبعض البيوع الخاصة لها شروط خاصة مثل السلم. ثم الفرق بين شروط العقد والشروط في العقد، ثم علاقة معرفة شروط البيع لأصول المعاملات المالية المحرمة. هذا ما كان معنا في الدرس الماضي على وجه الاختصار. نبدأ درس هذا اليوم فنقول المعاملات المالية المحرمة من حيث سبب تحريمها تعود إلى أنواع كما يظهر لديكم الآن. النوع الأول، المعاملات المالية المحرمة لأجل الوقت أو المكان. النوع الثاني المعاملات المالية المحرمة لأجل وصف فيها، سواء كان وصف في ذاتها أو وصف متعلق بها. النوع الثالث المعاملات المالية المحرمة لعينها، المعاملات المالية المحرمة تعود إلى هذه الأقسام الثلاثة، إما أن تكون محرمة لأجل الوقت أو المكان، أو لأجل صفة فيها، أو لأجل عينها. مثال على المعاملات المالية المحرمة لأجل عينها مثل ماذا؟ نعم، بيع الخمر، هل يجوز بيع الخمر؟ لا يجوز بيع الخمر. لماذا؟ لأن عينه الخمر نفسه محرم، العين التي وقع عليها البيع المعقود عليه محرم، لا يجوز بيعه، فأصبحت المعاملة محرمة. مثل بيع الكلب، مثل بيع السنور القط، على قول بعض أهل العلم فيه خلاف هل هو محرم أو لا. وهذه المسائل المتعلقة بالمعاملات المالية المحرمة لأجل عينها ليس لها أصل يجمعها، وإنما العمدة إلى النصوص. يعني الأصل أن الأعيان يباح بيعها، الأصل أن الأشياء يباح بيعها إلا ما ورد الدليل بمنع بيعه، إما الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس. فتحتاج أن تعرف في كل مسألة هل هي عين محرم بيعها أو عين مباح بيعها، ولذلك لا يذكر فيها قواعد وأصول، وإنما يذكر فيها أمثلة. النوع الثاني المعاملات المحرمة لوصفها، مثل فيها صفة الربا، فيها الغرر، وهذه سيأتي الكلام فيها إن شاء الله مطولا، وعليها أكثر الكلام في هذه الدورة، لأن أكثر المعاملات المالية المحرمة ترجع إلى هذا النوع المحرمة لوصفها. النوع الثالث المعاملات المالية المحرمة لأجل الوقت أو المكان، الوقت مثل ماذا؟ نعم مشاري، البيع بعد نداء الجمعة الثاني لا يجوز. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. هذا نهي، ذروا اتركوا يعني، صح؟ إذن لا يجوز البيع بعد الأذان الثاني، النداء الثاني يوم الجمعة. طيب، قد يقول قائل: لماذا تقول النداء الثاني، الأذان الثاني، لماذا ما يكون الأذان الأول؟ صح يا أخوان، الله تعالى يقول: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. لماذا قلت إذا نودي يعني النداء الثاني ولم تجعل النداء الأول؟ نعم نعم، حضور الذكر أيضا يراقب في حضور الذكر في النداء الأول. نعم مشاري، دخول الوقت، لا لم يقل أحد من أهل العلم بأن دخول الوقت مرتبط بالأذان الثاني. نعم شيخنا، أي نعم، هذا هو الجواب. وهذه مسألة مهمة جدا، أنا تقصدت أن استطرد فيها أن النص إنما يفهم مع مراعاة الواقع الذي نزل فيه. واضح إخوان؟ واضح. يعني حينما نزلت هذه الآية كم كان نداء للجمعة؟ نداء واحد، الذي أوجد النداء الثاني هو عثمان بن عفان رضي الله عنه كما هو معلوم في خلافته، أليس كذلك؟ هاي إخوان، فنفهم المصطلحات الشرعية، نفهم الآيات والأحاديث وفق الواقع، فرق بين نقول نفهم وبين نقول نخصصها. يعني يمكن مرضكم في أصول الفقه العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هذه قاعدة أخرى. لكن أنا أقول نفهم الآية نفهم الحديث نستعين على فهمهما بالواقع الذي نزلت فيهما، فلا يمكن أن يكون المراد النداء الثاني وهو ليس موجودا، أليس كذلك؟ ولهذا من الخطأ أن يقول قائل أنه يحرم البيع بعد الأذان الأول، يعني لولي الأمر مثلا أنه يمنع البيع، يمنع فتح المحلات للمصلحة، لكن لو أن أحدا باع هل نقول بيعه محرم لا يصح؟ لا يصح بيعه. طيب مثال المكان، نعم مشاري، البيع في المسجد لا يجوز البيع في المسجد، هذا مثال على بيع محرم لأجل المكان، فينبغي التنبه. يعني بعض الناس ربما أجرى البيع في المسجد بالتلفون، يتصل عليه واحد بالتلفون بالجوال وتبيع عليه السلعة الفلانية، ويكون حريص أنه يبقى في المسجد ما يخرج، وحريص على الصفقة، فيقول بعت، وهذا لا يجوز. في سؤال على هذه النقاط؟ طيب أيضا حتى لو كان في أسئلة وسجلت ما في إشكال في آخر اللقاء إن شاء الله. طيب الأصل الأول من أصول المعاملات المالية المحرمة هو الربا، هو الربا. للربا إطلاقان، وهذه قد تكون معلومة جديدة على أكثر الإخوان، للربا إطلاقان في كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى. الإطلاق الأول يطلقونه أو نسميه إطلاق خاص أو المعنى الخاص للربا، وهو الزيادة المحرمة المخصوصة أو زيادة محرمة مخصوصة، وهذا هو الذي يعرفه أكثر الناس، وهو الذي إذا قيل الربا فهذا هو المراد بالربا، يتبادر للذهن هذا المعنى المراد. النوع الثاني إطلاق الربا على معنى عام، فيشمل كل معاملة محرمة ثم مالية، يشمل كل معاملة مالية محرمة. تجد في كلام العلماء بالذات السلف في الصحابة من يطلق الربا على أي معاملة مالية ليس فيها ربا، ليس فيها معنى الربا الخاص. جاء هذا عن عمر رضي الله عنه وعن غيره. ومن أفضل من تكلم على هذا الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله، كما سنذكر كلامه بعد قليل، أو هذا كلامه حتى يكون الكلام مرتبط. هذا كلام ابن رجب الذي يظهر عندكم في الشاشة، يقول ضمن كلام طويل له: وأحل الله البيع وحرم الربا، قال: فما كان بيعا فهو حلال، وما لم يكن بيعا فهو ربا وحرام، أي هو زيادة على البيع الذي أحله الله، فدخل في تحريم الربا. شوفوا كلامه: فدخل في تحريم الربا جميع أكل المال بالمعاوضات الباطنة المحرمة، مثل ربا الفضل فيما حرم فيه التفاضل، وربا النساء فيما حرم فيه النساء، ومثل أثمان العيال المحرمة كالخمر يسمى ربا، والميتة والخنزير والأصنام، ومثل قبول الهدي، إلى آخر كلامه في المجلد الثالث من فتح الباري بشرح صحيح البخاري. وأيضا تكلم على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وذكر هذا غيره. طيب لماذا نذكر هذا الإطلاق الأول؟ يا أخوان وجه الإطلاق الأول، قبل ذلك قد يقول قائل: لماذا تذكر هذا الإطلاق الأول؟ نذكر هذا الإطلاق الأول حتى أن طالب العلم إذا قرأ هذا الإطلاق في كلام أهل العلم لا يعجل بالاستدراك عليهم فيما ليس بمستدرك. يعني يأتي طالب أو باحث فيقرأ كلام عالم: والله هذه المعاملة ربا، أو يقرأ في كلام أحد السلف بالذات لا يكاد العلماء المتأخرين يذكرون هذا. فيقول كيف يقول ربا وهذا لم يتحقق فيه الربا؟ فيكون سبب تعقيبه هو جهله بنفسه لا جهل العالم. واضح إخوان؟ طيب ما وجه إطلاق يعني لماذا يسمى النوع الأول كل معاملة مالية محرمة ربا؟ إيش علاقته بالربا؟ قلنا أو فاتنا نذكر هذا تعريف الربا في اللغة هو الزيه هو الزيادة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، أليست الأرض ترتفع وتزيد إذا أنزل عليها الماء؟ فتعريف الربا في اللغة هو الزيادة، وتعريف الربا في الاصطلاح في كلام أهل العلم كل زيادة لم يقابلها عوض على وجه مخصوص. ما هو الوجه المخصوص؟ هو الذي سيأتي في كلامنا إن شاء الله لاحقا. واضح؟ كل زيادة لم يقابلها عوض، زيادة لم يأتي في مقابلها عوض. واضح؟ واضح خوي؟ على وجه مخصوص. طيب لماذا سمى بعض السلف النوع الأول ربا؟ نعم يعني هذا أشار إليه ابن رجب قبل قليل أنه زائد على البيوع التي أحلها الله. وفيه معنى ثان هو أن كل عوض أخذ على محرم، لاحظ أخوان، كل عوض أخذ على محرم فإنه أخذ على غير مقابل شرعي فأصبح نوع زيادة، أليس كذلك؟ يعني لما يبيع مثل خمر بألف ريال، ألف ريال هذه أخذت مقابل عوض ليس شرعي معوض الذي هو الخمر، فأصبحت زيادة لأنه لا يقابلها شيء محترم شرعا في الجهة الأخرى. في سؤال؟ هذا كلام رجب مرة أخرى وكلامه طويل يعني في نحو صفحتين أو أكثر، لمن أراد أن يرجع ويستفصل في المجلد الثالث صفحة 356. طيب حكم الربا، طيب كلامنا الآن على أي نوع من الأنواع أو على أي إطلاق من إطلاقات الربا؟ إطلاق الخاص، الإطلاق الخاص وليس الإطلاق العام. واضح أخوان؟ حكم الربا محرم بالإجماع وقبل ذلك بالكتاب والسنة، حكى الإجماع على تحريم الربا في الجملة غير واحد من أهل العلم رحمه الله تعالى كابن المنذر وابن رشد وغيرهم، جماعات كثير من أهل العلم رحمه الله تعالى حكوا الإجماع على تحريم الربا، كما دل على ذلك أيضا الكتاب والسنة. فمن الكتاب أولا آيات البقرة الوجه الثالث قبل الأخير فيه آيات الربا، قال الله تبارك وتعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. طيب استطراد لطيف في الآية، الله تعالى يقول ذلك بأنهم قالوا كلام الكفار إنما البيع مثل الربا، يعني جعلوا البيع مساويا ومماثلا للربا، إذن هو حلال عندهم أليس كذلك؟ قال الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، يعني رد عليهم بأنه لا أحل الله البيع وحرم الربا. هل المراد أن يخبرهم بأن الله تعالى حل البيع وحرم الربا؟ ها؟ هل هذا هو المراد؟ هم الآن ما تكلموا عن حله من حرمته، هم تكلموا على مماثلتهما أن البيع مثل الربا، أليس كذلك؟ فجاء الرد بأن الله تعالى حل البيع وحرم الربا، لماذا؟ الآية فيها معنى آخر والله أعلم، وهو أنه بما أن الله تعالى قد أحل البيع وحرم الربا فقطعا أن بينهما فرق، لأن الحكم الشرعي لا يختلف إلا الاختلاف الحقيقة، وهذا معنى جليل قرره ابن القيم رحمه الله وغيره. الشريعة لا تفرق بين المتماثلات ولا تجمع بين المفترقات. إذن من الأدلة على تحريم الربا آيات البقرة كقوله تبارك وتعالى وحل الله البيع وحرم الربا، وما جاء بعد ذلك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فتجد جاء الوعيد الشديد في شأن الربا ما لم يأتي في غيره، فأذنوا بحرض من الله ورسوله، المعنى عظيم. يعني لو أن الإنسان تخيل هذه الآية وتخيل هذا المعنى أنه بمجرد الربا يصبح في حرب مع الله ورسوله، لو الإنسان تخيل هذا المعنى مهما كان إيمانه قليلا سينقطع عن الربا. معنى عظيم، من يحارب الله ورسوله قطعا هو الخاسر. فأذنوا بحرب من الله ورسوله إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. كذلك آية آل عمران، ما هي آية آل عمران؟ سنة شيخ يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. هل المراد أنه يجوز أكل الربا إذا لم يكن أضعافا مضاعفة؟ لا، لكن هذا من باب التشنيع أنه يؤول إلى هذا الأمر. طيب هل المراد لما يقول لا تأكل الربا وقال الذين يأكلون الربا في البقرة أن المراد تحريم أخذ الربا على وجه الأكل إذا كان مطعوما، أما إذا كان ينتفع فيه في غير الأكل يجوز؟ ها؟ لا أبدا، وإنما المراد لأن هذا الأكل هو أخص استعمالات المال، أليس كذلك؟ هاي إخوان، أخص استعمالات المال هو في الأكل والشرب، ثم بعد ذلك تأتي الحاجيات الأخرى. ولهذا تجد التعبير عن المال المحرم بالأكل، يعني متى يأتي الربا؟ الذين يأكلون الربا لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ولا تأكلوا أموالهم إسرافا ودارا أن يكبروا، كلها جاءت في الأكل هذه الآيات. طيب من السنة حديث أبي جحيفة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وثمن الدم، ونهى عن الواشمة والموشومة وآكل الربا وموكله ولعن المصور، رواه البخاري. الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن آكل الربا وموكله. الحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وآكل الربا أو أكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. فترى أن متفق عليه، فترى أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل أكل الربا ضمن السبع الكبائر الموبقات، قرنه بالزنا وقرنه قبل ذلك بالشرك الذي هو أعظم الكبائر، فدل هذا على تحريم الربا. وعلى كل حال الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع على تحريم الربا الكلام فيها طويل جدا وهو في غاية الظهور، وإنما المراد الإشارة إلى بعض ما جاء في هذا المعنى. طيب أنواع الربا، عرفنا الآن أن الربا محرم، الربا بالإطلاق الخاص، كل كلامنا الآن عن الإطلاق الخاص، ليس لنا كلام أبدا عن الإطلاق العام. الربا محرم بالكتاب والسنة والإجماع. طيب ما هي أنواع الربا؟ أنواع الربا، الربا لما تقرأ في كلام أهل العلم تجد تفاصيل متشعبة جدا، هذه الأنواع والربا يرجع إلى ثلاثة أنواع، هي ربا القروض، النوع الثاني ربا الديون، النوع الثالث ربا البيوع. هذه ثلاثة أنواع تعود إليها جميع أو عامة أنواع الربا المحرمة. الربا إما أن يقع في البيوع يعني على صورة البيع، وليس المراد بأنه بيع، لأن الله تعالى قال وأحل الله البيع وحرم الربا، يعني الربا ليس بيعا، واضح، لكنه في صورة البيع، أو يكون في الديون، أو يكون في القروض. والقرض هو، أو ندع تعريفه إلى أن يأتي معنا إن شاء الله تعريف ربا القروض. نبدأ بالنوع الأول وهو ربا البيوع. ربا البيوع نوعان، قلنا أن الربا ثلاثة أنواع: ربا بيوع وربا ديون وربا قروض. فربا البيوع نوعان، النوع الأول ربا النسيئة، النوع الثاني ربا الفضل. ربا النسيئة أو النساء، والنوع الثاني هو ربا الفضل. هذان هما نوع ربا البيوع الذي هو أحد أنواع الربا. ما هو ربا الفضل؟ الربا في اللغة أو ربا الفضل في اللغة هو الزيادة، الفضل هو الزيادة، لما تقول فضل كذا يعني زاد كذا، أليس كذلك أخوان؟ فما هو معنى أو تعريف ربا الفضل في الاصطلاح؟ من التعريفات الزيادة في أحد البديلين، الزيادة في أحد البدلين الربويين المتفقين جنسا، هذا هو ربا الفضل. اكتبوا تعريف وتأمروه وسنفهمه إن شاء الله. الزيادة في أحد البدلين، البدلين يعني العوضين، الزيادة في أحد البدلين الربويين المتفقين جنسا، وهذا تعريف الدكتور عمر مترك رحمه الله تعالى. الزيادة في أحد البدلين، البدلين هما العوضيين، العوضين الربويين، يعني أن هذا البدلين من الأصناف الربوية. ما هي الأصناف الربوية؟ ستأتي معنا إن شاء الله الآن. المتفقين جنسا يعني أنهما صنفين من جنس واحد. النوع الثاني هو ربا النسيئة. النسيئة ما المراد بها لغة؟ التأخير، التأجيل. ما هو تعريفه اصطلاحا؟ البيع إلى أجل، البيع إلى أجل يعني يكون التسليم بعد أجل. هل هو في كل شيء؟ لا، لأن في بيع إلى أجل جائز، يجوز أن تبيع الجوال هذا بألف ريال ويكون الاستلام بعد شهر، أليس كذلك؟ بالإجماع يجوز هذا، بالإجماع، بإجماع أهل العلم. إذن لا، هو بيع إلى أجل لكن في أشياء مخصوصة. ما هي الأشياء المخصوصة؟ ستأتي معنا إن شاء الله. الأصناف الستة، الأصناف الستة التي يجري فيها الربا، سواء ربا الفضل أو ربا النسيئة. يا إخوان، الأصناف الستة التي يجري فيها الربا الفضل أو ربا النسيئة إذا جرى بيعها بمثلها، جاء ذكرها في أكثر من حديث في الصحيحين وفي غيرهما، جاء في حديث عبادة، في حديث أبي سعيد، وفي حديث عمر رضي الله عنهم جميعا وغيرهم، كلها في الصحيحين هذه الحديث التي ذكرت. من أمثلها وأوضحها حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه الذي رواه مسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة. احسبوا معي، قلنا أصناف الستة: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح. هذه ستة، أليس كذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. يعني يجب أن يتحقق فيها هذه الثلاثة أوصاف، يجب أن يتحقق في بيعها هذه الثلاثة أوصاف: مثلا بمثل، يدا بيد، سواء بسواء، يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف، ذهب، بر، عفوا لا ذهب أمر خاص، بر بملح، بر بتمر، الأصناف اختلفت، صح ولا لا؟ تبيعوا كيف شئتم، يعني سواء أكثر أو أقل، لا يشترط المثل، لكن بقيد، ها؟ إذا كان يدا بيد. طيب كيف يكون ربا الفضل وربا النسيئة؟ بما أننا الآن استحضرنا حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه السابق الذي هو أصل في الربا، كيف يكون ربا الفضل وربا النسيئة؟ ربا الفضل حقيقته هو الزيادة، لأن الفضل هو الزيادة، أليس كذلك؟ هو الزيادة مع اتحاد الجنس. كم عندنا جنس في الحديث؟ ستة، أليس كذلك؟ الذهب، الفضة، البر، الشعير، التمر، الملح، هذه ستة. ربا الفضل هو الزيادة مع، نعم، مع اتحاد الجنس، يعني يكون كلاهما من جنس واحد. إيش مثاله؟ بيع صاع تمر جيد بصاع ونصف تمر. واحد عنده مثلا صاع تمر سكري، وآخر عنده صاع ونصف تمر شجرة. السكري أجود وأغلى ثمنا في السوق، أليس كذلك؟ فقال: سأبيعك الصاع السكري بالصاع والنصف من الشجرة، هل يجوز؟ يدا بيد، بيأخذ يعطي طوال، يجوز؟ ها؟ تقول يجوز. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: التمر بالتمر مثلا بمثل. هل هذا مثل بمثل؟ إذن هو ذكر ثلاث أشياء: مثل بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. صحيح تحقق يد بيد، صح ولا لا؟ لكن هل تحقق المساواة المماثلة؟ ما تحقق، ما تحقق، وهذا يقع من بعض الناس. ولهذا جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر جيد، تمر جنيب يعني جيد، من خيبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر منها مثل هذا، يعني كله من النوع الجيد هذا؟ قال: لا يا رسول الله، إننا نشتري الصاع من هذا بالصاعين من غيره. إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أوه أوه، عين الربا، يعني هذا هو الربا، وش هو الربا غير هذا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أوه، يعني هذا أمر شديد عظيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا يفعل؟ طيب مثل صاحبنا اللي عنده تمر وتمر، وش يزين؟ قال: بع التمر بالدراهم. اللي عنده شجرة يبي سكري، يبيع الشجرة مثل 100 ريال بألف ريال ثم يشتري بالأموال بالدراهم بالريالات السكري. بعض الناس يظن أنه إذا اختلفت في الجودة يعني هذا تمر سكري أو مثلا هذا بر جيد ممتاز وهذا بر من النوع الرديء يجوز التفاضل، لا يجب التساوي والتماثل. واضح إخوان؟ طيب مثال آخر ذكرته، بيع 10 جرام ذهب 12 جرام ذهب أو بيعه بالحلي، والحلي فيها تفاصيل خاصة لا نريد الدخول فيها. واحد مثلا عنده 10 جرام ذهب يعني لأي سبب من الأسباب قبل أن يبيعه على آخر 12 جرام ذهب، لا يجوز لأنه لم تكن مثلا بمثل سواء بسواء. طيب ربا النسيئة، النسيئة قلنا هو التأخير أليس كذلك؟ إذن هو الأجل مع اتحاد الجنس والاتحاد العلة. قلنا الأجل مع اتحاد العلة أليس كذلك؟ يعني الأجل مع اتحاد الجنس أو بعبارة أخرى أيهما أعم، اتحاد العلة أو اتحاد الجنس؟ العلة يعني علة جريان الربا فيه، علة كونه ربوي، ستأتي الآن معنا. لكن أيهما أعم، العلة أو الجنس؟ من يقول الجنس؟ في أحد آخر؟ لماذا الجنس أعم؟ لا قلنا إن كل صنف جنس مستقل أليس كذلك؟ أيهما أعم؟ العلة، لأن العلة تشمل أمرين، تشمل ما كان من جنس واحد، لأنه بالطبع سيكون العلة واحد أكيد قطعا، هذا يعني شيء عقلي واضح صح ولا لا؟ وتشمل إذا اختلف الجنس مع اتحاد العلة. يعني مثل تمر ببر هل هو جنس واحد؟ ها؟ لا، جنسين أليس كذلك؟ لكن العلة واحدة كما ستأتي معنا. الأصناف الأربعة التمر البر الملح الشعير علتها واحدة، وإن اختلف العلماء في ما هي علتها، يعني أجمع العلماء على أن علتها واحدة وإنما اختلفوا كما سيأتي معنا في علتها ما هي. بناء على هذا نقول مثال ربا النسيئة، بيع 10 جرام ذهب ب200 جرام فضة تؤدى بعد شهر. 10 جرام ذهب 200 جرام فضة يدا بيد تجوز أو ما تجوز؟ 10 جرام ذهب ب200 جرام فضة يدا بيد سلم مستلم تجوز أو ما تجوز؟ نعم لا تجوز؟ في أحد يقول لا تجوز؟ ها؟ في أحد يقول بيع 10 جرام ذهب ب200 جرام فضة يدا بيد لا تجوز؟ ما في أحد، لأن الزيادة إنما تحرم مع اتحاد الجنس لا اتحاد العلة. لاحظوا الزيادة إنما تحرم، الفضل إنما يحرم مع اتحاد الجنس لا اتحاد العلة. واضح إخوان؟ إذن مثال بيع 10 جرام ذهب ب200 جرام فضة تؤدى بعد شهر، يعني مثلا أعطيت أنا أيوب 10 جرام ذهب على أن يعطيني 200 جرام فضة بعد شهر، هذا هو ربا النسيئة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، يعني من حيث الفضل وعدمه، لكن بقيد ما هو؟ إذا كانت يدا بيد. مثال آخر، بيع صاع تمر ب5 أصواع بر تؤدى بعد شهر. يجوز بيع التمر بالبر إذا كان حالا الاستلام والتسليم يدا بيد، لكن إذا كان مؤجلا بعد شهر فلا يجوز، لأن هذا هو ربا النسيئة. طيب هل يجتمع ربا النسيئة وربا الفضل؟ هل يمكن أن يجتمع ربا النسيئة وربا الفضل في وقت واحد؟ ما هو المثال؟ نعم نعم، بيع 10 جرامات ذهب بعشر باثنى عشر جرام ذهب بعد شهر، حصل الفضل وهو الزيادة صح المحرمة، أليس كذلك أخوان؟ وحصلت النسيئة. بيع صاع تمر جيد بصاع ونص تمر نوع أقل جودة بعد شهر، هذا فيه ربا الفضل وربا النسيئة. تحتاجون نرجع مرة أخرى إلى حديث عبادة تتأملونه؟ هذا حديث عبادة مرة أخرى بعد الشرح المتعلق بالذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف تبيعوا كيف شئتم. الأول إلى يدا بيد، هذا ربا الفضل، إلى يدا بيد ربا الفضل، أليس كذلك يا إخوان؟ ها؟ والنصف الثاني أو الجزء الأخير فإذا اختلفت هذه الأصناف هذا يتعلق بربا ربا النسيئة. أحسنتم. سم ما رأيك أنت؟ إذن لا يجوز لأنه ربا. لماذا ربا نسيئة؟ لأنه متفاضل عفوا في أجل مع اتحاد، اتحاد إيش؟ الجنس ولا العلة؟ العلة أكيد، لأن الجنس هذا فعل هذا وهذا فضة، اتحاد العلة. لا جائز إذا كان يدا بيد، يدا بيد يجوز ها، لكن التفاضل لا، النسيئة هو الذي لا يجوز. طيب سؤال مهم ومركزي في الربا، من أهم الأسئلة التي تأتي في الربا. إذا عرفنا حديث عبادة وحديث عمر وحديث أبي سعيد ونحوها في هذه الأصناف الستة التي سبقت معنا، وعرفنا كيف يجري فيها ربا الفضل، وعرفنا كيف يجري فيها ربا النسيئة، هل الربا خاص بهذه الأصناف الستة؟ واضح السؤال يا إخوان؟ واضح؟ أم أنه ليس خاصا بها؟ الأصناف الستة هي المذكورة في حديث عبادة كما ذكرناها، وهي من يعد الأصناف الستة؟ تفضل. الذهب، الفضة، الشعير، البر، التمر والملح، هذه أصناف الستة. القول الأول ذهب جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى من المذاهب الأربعة، يعني عامة أهل العلم، المذاهب الفقهية الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وفقهاء أهل الحديث وغيرهم، عامتهم ذهبوا إلى أن الربا ليس خاصا بالأصناف الستة بل هو يشمل غيرها. كيف يشمل سيأتي معنا، لكن هذا من باب مقدمة أولى. جمهور أو عامة أهل العلم على أن الربا ليس خاصا بالأصناف الستة وإنما يشمل غيرها. القول الثاني هو أن الربا خاص بالأصناف الستة، يعني ربا الفضل وربا النسيئة الذي ذكر في حديث عبادة ونحوه فقط خاص في الأصناف الستة. وذهب إلى هذا ابن حزم رحمه الله الظاهري وغيره من قلة من العلماء مثل ابن عقيل الحنبلي صاحب كتاب الفنون والواضح في أصول الفقه وغيرها. لماذا ابن حزم يرى أن الربا خاص بأصناف الستة؟ لماذا ابن حزم يرى أن الربا خاص بأصناف الستة؟ نعم عبد الله. نعم لأنه يعني أنه لا يرى القياس، لأنه لا يمكن، لاحظوا يا أخوان، لا يمكن أن نقول بأن الربا يجري في غير هذه الأصناف الستة إلا إذا قلنا بالقياس، أليس كذلك؟ في أحد يقول غير هذا الكلام؟ هل يمكن نقول أن الربا يجري في غير الأصناف الستة، أقصد الربا البيوع، ونحن نقول بأن بعدم القياس؟ هل يمكن؟ لا يمكن. فابن حزم رحمه الله بناء على أنه بناء على أنه لا يرى القياس يرى أن الربا خاص بالأصناف الستة. طيب ابن عقيل الحنبلي يرى أن الربا لا يجري إلا في أصناف الستة، وابن عقيل هل هو ظاهري لا يرى القياس؟ ها؟ يرى القياس من الحنابلة، أليس كذلك؟ فلماذا قال بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة؟ يعني عرفنا دليل ابن حزم في إنكار أو في منع الربا في غير الأصناف الستة، يعني في عدم جريان الربا في غير الأصناف الستة عرفنا دليله وهو إنكار القياس، فالخلاف معه خلاف أصولي في أصول الفقه، ليس كذلك أخوان؟ طيب ابن عقيل لماذا؟ سمي شيخ لا، كونه يعد مجموعة ما يلزم، يعني كونه عد مجموعة هذا سيأتي معنا سؤال الآن، لماذا أن سلم ذكر هذه الأشياء ولم يذكر غيرها؟ هذا سؤال وارد، لكن كلكم يعرف في وصول الفقه أن من شروط القياس وجود العلة، بمعنى أن تكون العلة ظاهرة لمن يقيس. ابن عقيل رحمه الله رأى أن العلة غير ظاهرة، خاصة مع كلام العلماء وخلافهم الطويل، رأى أن العلة ليست ظاهرة، يمكن علة الأصل، لما نصلح قياس كيف نصلح قياس؟ عندنا أصل وهي الأصناف الستة، وعندنا فرع وهي ما يقاس عليها، وعندنا حكمه الربا، وعندنا علة. إذا تخلف أحد من الأركان الأربعة هل يمكن قياس؟ هاي إخوان ما يمكن، صح؟ فابن حزم ابن عقيل يرى أن شرط العلة ها لا يمكن تحقيقه، لأن العلة عنده ليست واضحة. واضح أخوان؟ طيب لماذا ذهب جمهور العلماء إلى أن الربا ليس خاصا بأصناف الستة؟ أجروا القياس واستدلوا بأحاديث تفيد جريان القياس، لاحظوا أجروا القياس، أعملوا القياس ها؟ واستدلوا بأحاديث تفيد إعمال القياس، مثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم جريان الربا بالتمر، قال الصاع بالصاع، قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث وكذلك الميزان، حديث أبي هريرة وكذلك الميزان، إيش معنى كذلك الميزان؟ يعني كذلك ما يوزن، ما يوزن يشمل هذه الأصناف ويشمل غيرها، صح ولا يا إخوان؟ ما عجبتك شيخ؟ سم لا أبو زياد هي في البخاري، الحديث في البخاري. طيب وكذلك استدلوا بحديث أبي سعيد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطعام بالطعام، طعام بالطعام، ليش من غير الأصناف الستة؟ أليس كذلك؟ لكن للفائدة فائدة اعتراضية، من نظر في كلام الصحابة خاصة في كلامهم في زكاة الفطر، في زكاة الفطر، وجد أنهم يطلقون الطعام على البر، يسمون البر لوحده طعاما لأنه هو أعلى الأطعمة أو من أعلى الأطعمة، فذلك يقول صاع من طعام يعني صاع من بر. فالاستدلال بهذا الحديث وإن كان ظاهره القوة لكنه محل نظر. إذن الصحيح أن الربا يجري في غير هذه الأصناف الستة، وترى لو قلنا ما يجري الربا إلا في الأصناف الستة معناها أن الربا لا يجري في الأوراق النقدية في العملات، وإذا قلنا أن الربا لا يجري في الأصناف الستة معناها أن القول بزكاة العملات فيه نظر، لأنه مبني على القياس على الذهب والفضة، فكيف تقيس على الذهب والفضة في الزكاة ولا تقيس في إيش؟ في الربا. العملات زكاتها مبني على ماذا؟ على القياس على الذهب والفضة، صح ولا لا؟ وكذلك عند القول بالربا مقيس على الذهب والفضة، فعدم القول بالقياس يؤدي إلى عدم جرائن الربا وإلى عدم وجوب الزكاة في العملات، وهذا قول ضعيف باطل. سم كيف؟ نعم هو هذا صحيح. هو الآن سيأتي معنا كيف نستخرج العلة في الأصناف الستة كخطوة ثانية، ستأتي معنا الآن إن شاء الله. لكن في سؤال، بما أن الراجح لا إشكال فيه إن شاء الله أن الربا ليس خاصا بالأصناف الستة، في سؤال وجيه وهو كما يظهر لديكم، لماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم الأصناف الستة بالذكر؟ صح ولا لا؟ ليس سؤالا وجيها، سؤال وجيه، يعني بما أنه تقول الربا يجري في غير هذه الأصناف، فلماذا النبي صلى الله عليه وسلم خصها بالذكر؟ لماذا لم يذكر قاعدة عامة فقط؟ نعم شيخ أحسنت، هذه الأصناف الستة الذهب والفضة هي التي عليها البيع والشراء في عهدهم في عامته، يعني إيش أنواع المطعومات عندهم وإيش أنواع هذه هي، ولهذا تلاحظ أنها تقارب، أقصد المطعومات غير الذهب والفضة تقارب أصناف الزكاة في زكاة الفطر، أليس كذلك؟ الأربعة هي باستثناء الملح مذكورة في زكاة الفطر. طيب السؤال المهم الآن، ما هي العلة في الأصناف الستة؟ نقسمها إلى قسمين، العلة في الذهب والفضة والعلة في الأصناف الأربعة الباقية، نقسمها إلى قسمين، العلة في الذهب والفضة والعلة في الأصناف الأربعة الباقية. فما هي العلة في الذهب والفضة؟ يعني ما هما أو ما هي العلة المشتركة في الذهب والفضة التي جعلت الحكم جعلت الحكم بجرائم الربا فيها؟ ثمة كلام طويل أهل العلم رحمه الله تعالى وخلاف طويل في هذه المسائل، لكن الذي يظهر والله أعلم المذهب أن العلة هي الوزن، مذهب الحنابلة، لكن الذي يظهر والله أعلم أن العلة هي غلبت الثمنية، أن العلة هي غلبت الثمنية عليهما. وممن قال به الإمام ابن تيمية رحمه الله، وهو رواية عن الإمام أحمد بن حنبل وغيرهم، وقريب منه قول الإمام مالك المالكية بالثمنية قالوا. لكن ما معنى غلبة الثمنية؟ يعني أنه الغالب عليهما أنهما ثمنا للأشياء، وبناء عليه تجد بعض العلماء قديما يقول إنها علة قاصرة. إيش معنى علة قاصرة؟ لأنها قاصرة على هذه الأشياء، لا توجد في غيرها. مر بكم في أصول الفقه حكم التعليل بالعلة القاصرة، هل يجوز أن تكون علة قاصرة أو لا؟ لكن هنا الآن هم يتكلمون على زمانهم، في زمانهم فعلا كانت علة قاصرة، لا يوجد شيء يغلب فيها الثمنية إلا في الذهب والفضة. لكن الآن العملات مثلا ظاهر فيها الثمنية، بل هي تستخدم للأثمان، بينما الذهب والفضة تستخدم لأغراض أخرى، أليس كذلك؟ وسيأتي معنا إن شاء الله الكلام في العملات بشكل أكبر في الأسبوع في الغد إن شاء الله. طيب، العلة في الأصناف الأربعة، الذهب والفضة، الأصناف الأربعة هي الملح، الشعير، التمر، البر. أولا سم شيخ لا كيف سيأتي الآن، لكن أول جزئية، العلماء اختلفوا في العلة لكنهم اتفقوا على أمر مهم ينبغي، وهذه في أي مسألة ينبغي أن نعرف مواطن الخلاف فيها مواطن الإجماع فيها. اتفقوا على أن العلة في هذه الأصناف الأربعة واحدة، اتفقوا على أن العلة في هذه الأصناف الأربعة واحدة، واتفقوا على أن العلة تتكون من أمرين، أحدها الجنس، يعني اتفاق الجنس، واختلفوا في الباقي، هل هو الجنس مع الكيل، الجنس مع الطعم، الجنس مع الادخار، الكيل مع الادخار، إلى آخر كلامه. واضح إخوان؟ أهم ما علينا هنا أن نعرف أنهم اتفقوا على أن علتها واحدة، لم يقل أحد أن علة الملح تختلف عن علة البر أو التمر، بل أجمعوا على أن علتهما واحدة. ما هي العلة؟ الصحيح والله أعلم أن العلة هي الطعم مع الكيل والوزن، أن هذه الأربعة تشترك في أنها مطعومة، تمر مطعوم، الشعير مطعوم، الملح مطعوم، عندنا ثلاث أشياء أحيانا تجد معبرون مطعوم، وأحيانا مدخر، وأحيانا مقتات. هل الملح مطعوم؟ هل الملح مدخر؟ هل الملح مقتات؟ هل الملح قوت؟ هل أحد يتقوت بالملح؟ ما أحد يتقوت بالملح. هل هو مطعوم؟ نعم نعم مطعوم يؤكل، أليس كذلك؟ إذن العلة هي الطعم مع الكيل والوزن، بمعنى أن أي شيء موجود يتألف فيه الطعم، أقصد يكون مطعوما ويكون مكيلا أو موزونا، فإنه يجري فيه الربا، مطعوم زائد مكيل أو موزون. إيش مثال الكيل؟ يعني يقع الخلط بين عند كثير من طلاب العلم بين الكيل والوزن. الكيل إيش؟ لا، العد شيء ثالث. إيش مثال الكيل؟ صاع كيل أو وزن؟ ها؟ كيل ولا وزن؟ لا لا، الكيلو هو الوزن. أنت قلت قولا صحيحا استدلت له استدلالا خاطئا. الكيل هو مثاله الصاع. أنا لأن بعض الناس يحسب الكيل الكيلو، الكيلو هذا مصطلح معاصر. الكيل مثل الصاع أو مثاله الصاع، وحدة حجم. نعم أي. حتى لا تنسى تذكر قصة يوسف، ماذا قالوا؟ أرسل معنا أخانا نكتل، وهو يكيلهم بالصاع كما ذكر في أول القصة، أليس كذلك؟ لمن جاء به حمل بعير صواع الملك. إذا ربطت الكيل بالصاع هنا مع قصة يوسف لعلك لا تنسى إن شاء الله أبدا. أما الوزن مثل جرام، مثل الكيلو، مثل فالذهب والفضة موزونان وليس مكيلان، ما في أحد يبيع الذهب بالصاع. طيب قد يقول قائل إيش الفائدة من هذا؟ لماذا؟ وهذا حصل من أسئلة بعض الناس، يعني قد يقول قائل لماذا تدقق علينا كيل وزن، صح ولا؟ احفظوا هذا السؤال سآتي له بعد قليل إن شاء الله. سم شيخ. نعم سيأتي إن شاء الله، سيأتي إن شاء الله في بعد قليل إن شاء الله شيخ، لعله إذا تغير الكيل الوزن أو العلة لم توجد إلى غيره سيأتي معنا إن شاء الله. بناء على ما سبق فإن الربا يجري في أوراق نقدية. كيف يجري في أوراق نقدية؟ لأن علة الأصل وهو الذهب والفضة، ما هي علة الأصل؟ غلبة الثمنية موجودة في الفرع وهي الأوراق النقدية، أليس كذلك؟ أليست هي أثمان الناس اليوم؟ ها؟ إذن يجري الأوراق النقدية، وسيأتي فيه تفصيل، لكن دعونا أذكر مثال بسيط. هل تعتبر الأوراق النقدية جنسا واحدا؟ عندنا ريال سعودي ودينار بحريني ودولار أمريكي ويورو، هل هي جنس واحد؟ ها؟ جنيه مصري مثلا، إذا قلت جنس واحد مؤدى هذا القول أنه لابد تكون متساوية لأنه اتحد الجنس التي بالفضل، صح ولا يا إخوان؟ لا، قرارات المجامع الفقهية مثل مجمع الفقه الإسلامي جعلت كل عملة جنسا، الريال السعودي جنس، الدولار الأمريكي جنس، الدينار الكويتي جنس، الدينار القطري وهكذا، وبناء عليه يجوز التفاضل إذا اختلفت العملات، ولا يجوز النساء مطلقا بينها، ولا يجوز التأجيل. يجوز أنك تعطيه مثلا، أعطيك 1000 ريال سعودي وتعطيه مثل 2000 جنيه مصري، يجوز بلا إشكال، لكن يدا بيد. ولا يجوز التأجيل، لكن ما يجوز مثلا أعطيك 1000 ريال سعودي على أن تعطين 1000 ريال سعودي ميات مصروفها 100، لأن هذا عفوا تعطين مثلا 100، تعطين مثلا أعطيك 1000 ريال سعودي 500 وتعطين مثلا أن 900 ريال سعودي مصروف عشرات، هل يجوز هذا؟ لا يجوز، لأن الجنس واحد، ها؟ ولم تكن مثلا بمثل، هذه 900 وهذه 1000. طيب هذه خلاصة مهمة تتعلق بما سبق في ربا البيوع، هذه خلاصة ما مر معنا اليوم في ربا البيوع. إذا بيع الربوي بجنسه، الربوي ماذا يشمل؟ مصطلح الربوي، إذا مرضت مصطلح الربوي ماذا يشمل؟ يشمل أصناف الستة زائد على القول الصحيح، زائد ماذا؟ ما وجدت فيه علتها، يعني ما يقاس عليها، يعني العملات ربوي، ها؟ ربوي يعني الفول مثلا أو العدس ربوي تحقق فيه العلة الطعم والكيل أو الوزن، أليس كذلك؟ فهو ربوي، صح ولا يا إخوان؟ إذا بيع الربوي بجنسه فيشترط شرطان لجواز البيع وإلا يصبح ربا محرما. إذا بيع الربوي بجنسه يعني اتحد الجنس فيشترط شرطين، فيشترط شرطان وإلا أصبح محرما. الشرط الأول التقابض من الطرفين، أن يكون يدا بيد كما قال سلم يدا بيد، وفي رواية أخرى هاء بهاء، يعني خذ وأعط مباشرة، واضح؟ الشرط الثاني التساوي، التساوي وهو المعبر عنه بالحديث التماثل، مثلا بمثل. وين أبو زياد؟ بين قوسين عندنا التساوي بالمعيار الشرعي، وضعت أنا بين قوسين وتحت خط، هذه جزئية مهمة ينبغي أن نعرفها، لأن أسئلة الناس اليوم وقبل تدل على هذا. يعني جاء واحد مثلا وقال وش حكم بيع كيلو تمر بكيلو تمر، كيلو تمر سكري بكيلو تمر شجرة، كيلو كيلو مساوي، وش الحكم؟ ها؟ جائز؟ ننظر هل تحقق الشرطان؟ تحقق الشرط الأول، صح ولا لا؟ وهو التقابض. هل تحقق الشرط الثاني؟ ها؟ الشرط الثاني هو التساوي، صح ولا لا؟ لكن بقيد المعيار الشرعي، التمر هل هو مكيل أو موزون؟ هل هو مكيل يعني بالصاع ولا موزون؟ ها؟ إيش؟ مكيل كما سبق معنا، معروف الناس يكيلون في الزمن الأول بالصاع مثلا. ما يجوز تبيع تمر، التمر ولا أرز بأرز أو شعير بشعير أو بالكيلو، وإنما لابد أن يتحقق الصاع، لأنه هل الصاع يساوي الصاع من حيث الوزن؟ هذا سؤال يا إخوان. يعني هذا الآن الكاس يصح أن يكون وحدة كيل يكال به، أليس كذلك؟ صح ولا يا إخوان؟ لما أضع في هذا الكاس تمر وأزنه، وأضع فيه رمل مثلا وأزنه، هل الوزن متساوي؟ لا، ما يلزم التساوي، صح ولا لا؟ وزن صاع قطن ما هو مثل وزن صاع حديد، صح ولا لا؟ ولهذا من الدقة في كلام أهل العلم في زكاة الفطر مثلا لما يقال، أو في الزكاة لما يقال يحول الصاع إلى وحدة وزن، الناس الآن ما يتعاملون بالصاع ونحوه، صح ولا لا؟ يتعاملون بالوزن، فكيف تحوله؟ يعني بعض الناس يقول وزن الصاع كيلو ونص أو 3 كيلو، هذا كلام كله خطأ، لابد أن تقول وزن الصاع كيلو ونص أو كيلو و40 جرام أو كذا من وزن كذا، مثل الشيخ محمد الله يرحمه قال بزنة البر الجيد، الحنطة الجيدة الرزينة، لأنه الحنطة تختلف وزنها عن وزن، عن وزن التمر، عن وزن، أليس كذلك؟ وأذكر قديما قبل 12 سنة أحد الباحثين وضع ورقة حول فيها، جاءتها بصاع ووزن فيها أنواع التمور، يمكن 10 أنواع من التمور، مثل وزن صاع البرحي، وزن صاع السكري، وزن صاع الشجرة، وزن صاع البر، وزن صاع الشعير، مختلفة في أوزانها تتفاوت تفاوتا كبيرا، ممكن واحد ممكن يجرب مثلا أمر يسير. إذن لابد أن يكون التساوي عبر المعيار الشرعي. طيب، أو مثل واحد يبيع التمر بالحب، يقول مثلا باع 1000 تمرة بألف تمرة هل يجوز؟ ما يجوز. العد ليس معتبرا هنا، لأن هنا المعتبر الشرعي هو الكيل. مثل الفواكه قديما كانت تعتبر معدودة، فالعبرة أنها معدودة وليست عم. قديما كانت تباع بالعد ولا تباع لا بالوزن ولا بالكيل. إذن باختصار، إذا بيع الربوي بجنسه، ولعلنا نختم بهذه الخلاصة يبدو أن أطلنا عليكم، إذا بيع الربوي بجنسه في شرط وشرطان: التقابض من الطرفين، الثاني التساوي حسب المعيار الشرعي. واضح؟ ثانيا إذا بيع الربوي بربوي آخر من غير جنسه فيشترط شرط واحد: بيع ربوي بربوي آخر من غير جنسه فيشترط، لكن ضعوا هنا قيد فاتا وضعه: إذا بيع الربوي بربوي آخر من غير جنسه مع اتحاد العلة. إذا بيع الربوي بربوي آخر من غير جنسه مع اتحاد العلة، العلة واحدة، مثلا علة التمنية، علة الطعم مع الكيل والوزن، ها؟ فيجوز بشرط واحد وهو التقابض قبل التفرق، مثل بيع التمر بالبر، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، ربوي بربوي آخر من غير جنسي، صح؟ لكن العلة واحدة. طيب ثالثا، إذا بيع ربوي بغير ربوي، شوفوا الحالة يا إخوان، إذا بيع ربوي بغير ربوي، إيش مثاله؟ باع الذهب والفضة بالحديد على الصحيح. إذا قلنا إن العلة هي الطعم على كيل وزن، الحديد ليس مكيلا، ليس مطعوما، صح ولا لا؟ أليس كذلك؟ الربوي على الصحيح على ما حددناه في العلة ليس ربويا، الحديد، الحديد على القول الصحيح بناء على ما ذكرنا في العلة ليس ربويا، أليس كذلك؟ لو أن إنسانا باع حديدا هذا غير ربوي، صح؟ بربوي حديد ذهب وفضة مثلا، حديد بر، ها؟ أو بربوي آخر مع اختلاف العلة: تمر ربوي، صح؟ ذهب ربوي، لكن العلة واحدة ولا مختلفة؟ ها؟ العلة مختلفة، فهنا يجوز التفاضل والتأجيل معا. يجوز التفاضل والتأجيل معا. واضح إخوان على هذا الكلام؟ الثلاثة النقاط هذه هي خلاصة الكلام في بيع في ربا الفضل وربا النسيئة. في إشكال سؤال؟ سمي شيخنا؟ نعم، كما قلت الخانة الثانية إذا بيع الربوي بربوي آخر من غير جنسه بقيد ضعوا أنا ما ذكرتها في الشريحة فاتا ذلك مع اتحاد العلة، مع اتحاد العلة. طيب هذه قاعدة مهمة من قواعد الربا ينبغي أن يتقنها طالب العلم، والحقيقة تمت عدد ضابط في الربا كان الجيد أن نأتي عليها، لكن الوقت ضيق والربا واسع جدا، ونحن عندنا غير الربا وعندنا أيضا تطبيقات معاصرة، لكن هذه من أهم القواعد التي ينبغي أن يعرفها ويتقنها طالب العلم، وهي: الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. يعني الآن لما تبيع ربوي بجنسه مع العلم بالتفاضل هذا ربا، تمر بتمر أكثر منه هذا ربا واضح، صح ولا لا؟ أليس كذلك يا أخوان؟ ها؟ أيضا لما تبيع تمر بتمر آخر لا تعلم أنه أكثر منه لكنك تجهل التساوي فهذا ربا أيضا. مثل كلام الأخ، مثل لما يبيع كيلو تمر بكيلو تمر. مثل لو أن أحدكم مثلا عنده تمر موضوع في الأرض، يعني موضوع على بعضه، مزبور على بعض، ممتاز، وآخر عنده تمر آخر، حتى لو كان في الظاهر في حجم بعض لكننا نجهل التساوي، أليس كذلك؟ نحن نعلم تفاضل لكن نجهل التساوي، صح ولا لا؟ فالجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، هذه قاعدة مهمة. قلت أنا في الجملة، وهذا قيد لا يذكر أكثر أهل العلم لكنه مهم، لأنه في مسألة يجوز فيها الجهل بالتساوي للحاجة ولا يجوز فيها العلم بالتفاضل، وهي نعم اللي يعرفها له جائزة، ولا في جواز الشيخ معاذ؟ اللي يعرفها له جائزة، نعم. إيش وجه العرايا؟ إيه يعني العرايا هو بيع التمر في رؤوس النخل، وهذه مسألة من مسائل ربا مع وقت أتينا عليها. في التمر في الأرض، يعني شخص مثل عنده تمر من العام ويبي تمر جديد فباع التمر بالتمر، هذا الأصل أنه ربا، ليس كذلك؟ فرخص النبي صلى الله عليه وسلم في العرايا فيما دون أو في خمسة أوسق بشرط الخرص أن تقدر، ما يبيعها كيفما اتفق. إذن هذه القاعدة، الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. طيب مثال آخر، الآن أنا عندي صاع تمر جاف عقب العام، ومثل عبد الرحمن عنده صاع تمر رطب، رطب نفرض الكلام هذا بعد شهر شهرين جاء الرطب تو مخروف رطب، وأنا عندي صاع تمر عقب العام، هل يجوز بيعهما ببعض؟ واضح حسن هو واضح؟ ها؟ أعيد مرة أخرى، أنا عندي تمر صاع من العام جاف قديم أو مكنوز مثلا صاع بالضبط، وعند الأخ عبد الرحمن صاع تمر رطب للتو من تمر السنة، يعني إذا فرضنا أن التمر نزل الآن، هل يجوز بيعهما ببعض؟ ها؟ من يقول يجوز؟ الذي يقول يجوز يرفع يده. نعم، لماذا؟ نعم، يعني أن ترى أن التقابض تحقق وتساوي تحقق، إذن يجوز. في أحد يقول ما يجوز؟ طيب لماذا ما يجوز؟ لا ما يلزم، يجوز أنك تبيع تمر جاف بتمر جاف صاع بصاع، صح ولا؟ يجوز بالإجماع، لكن هذا لماذا ما يجوز؟ هذه المسألة سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم، سئل عن بيع التمر بالرطب، ماذا قال نسأل؟ نعم إيه نسلم، قال سألوه قال أينقص الرطب، أينقص التمر إذا جاف؟ أنا أسألكم، ينقص ما ينقص؟ ها؟ ينقص أكيد، لأنه يضمر، صح ولا لا؟ يمكن يصبح الصاع مثل صاع إلا خمس. فقال سلم أينقص التمر إذا جاف؟ قالوا نعم. قال فلا إذن، فلا يجوز بيع الرطب بالتمر مطلقا إلا في حالة العراية في رؤوس النخل كما ذكرنا. طيب أنا أختم هذه المسألة بسؤال. النبي صلى الله عليه وسلم الآن، وهذا سؤال أصولي مهم في أصول الفقه يا إخوان، معناه سأل أصحابه قال أينقص التمر إذا جاف؟ هل يجهلون عن سلم، هل يجهلون ينقص التمر؟ هل المعلومة هذه تخفى عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يسألهم عنها؟ الآن ما تخفى علينا حنا، وإحنا إحنا أصحاب تمر، أليس كذلك؟ هل تخفى عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب قطعا لا، لكنه سأل عن هذا لينبه إلى علة التحريم، وهذا من حسن التعليم والتربية أنك تخليه شارك في إيصال اكتشاف المعلومة. ويسمونه في أصول الفقه الإيماء والتنبيه، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أومأ ونبه إلى علة التحريم، وهو عدم وجود التساوي، أليس كذلك؟ بقي عندنا ربا القروض وربا الديون، وهي ترى مسائل سهلة إذا قلنا بما أخذناها اليوم، فإن شاء الله الأمر يسير غدا إن شاء الله، نأخذ ربا القروض وربا الديون ونأخذ الأمثلة المعاصرة عليها إن شاء الله في يوم غد بإذن الله تعالى. هذه بعض الكتب، هذا كتاب عنوانه ريتاج المعاملات وقراءة أصلية في المناهج الشرعية للدكتور فهد بن صالح حمود في كلية الشريعة عندنا في القصيم. هذا كتاب جيد، يعني مر على بعض المسائل المتعلقة بأصول المعاملات المالية المحرمة، لكن في مسائل قد تكون غامضة، ولهذا لا أنصح أن يقرأه طالب العلم في أول الأمر، وإنما يجعله مرحلة بعد ذلك. وهذا كتاب عنوانه المنفعة في القرض، 700 صفحة، في النوع الثاني أو النوع الثالث من أنواع الربا، هو ربا القروض. أوسع ما كتب في ربا القروض، أو من أوسع ما كتب، هذا الكتاب ربا القرض، وهو رسالة ماجستير للدكتور عبد الله العمراني، يعني بيّن ما يدخل وما لا يدخل في ربا القرض. هذا كتاب بعنوان الربا في المعاملات، الربا والمعاملات المصرفية في الشريعة الإسلامية، مؤلفه معالي الشيخ الدكتور عمر ابن عزيز المترك رحمه الله، ألف قبل حول 40 أو 45 سنة، رسالة دكتوراه في الأزهر. وهذا الكتاب مع أنه كتاب متقدم، يعني لكنه من أفضل ما كتب في الربا. والشيخ عمر رحمه الله من قرأ كتابه ونظر في هذا تبين له قوة الملكة ودقة الفهم الفقهي عنده. وتوفي الشيخ عمر رحمه الله وهو في أول 50 من عمره في 1404 فيما أو 1405. الكتاب الثالث هذا أو الكتاب الرابع هذا الكتاب الربا في المعاملات المصرفية المعاصرة، وهذا المجلد الأول، هو مجلدين يعني في قرابة 1400 صفحة، لكن ما تكلم عن الربا اللي تكلمنا عنه اليوم، تكلم على الربا في المعاملات المعاصرة فقط، لأن بعض المعاصرين كما سيأتي حاولوا تجويز الربا المعاصر، فتصدى مؤلف الرسالة الدكتور عبد الله السعيدي وفقه الله إلى الرد على هؤلاء ردا علميا. فهذه أربعة كتب، ولعلنا نذكر إن شاء الله أيضا الدرس القادم بعض الكتب. في أسئلة؟ نعم. المساومة بيع أصلا، لما تقول سمت بكذا يعني أنه إذا وافق باع، أليس كذلك؟ لكن السؤال عن السلع ونحوها يجوز، لكنه مكروه لا ينبغي، مثل قضاء الدين يجوز في المسجد. في سؤال؟ أسأل الله تبارك وتعالى أن يزيدنا وإياكم من العلم والعمل الصالح المقرب إليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.